كيف ننشط لطلب العلم؟ من هذه الأمور التي أنصح بها أن تتحمل المشاق من أجل العلم. لا تظن أنك ستبلغ درجة العلم والعلماء وأنت يعني جالس في مكان مرفه وتريد أن تحصل عليه كأنه كوب عصير تشربه بكل سهولة وبكل رفق كده. العلم يحتاج إلى تعب، ويحتاج إلى سهر، ويحتاج إلى مكابدة الصعاب، ويحتاج إلى نفقة مال. أن العلم يحتاج إلى شراء كتاب، يحتاج إلى نفقة وقت وسفر إلى العلماء وطلب للعلم وهكذا، فيحتاج إلى نفقة. فربما كان هذا الأمر يأتي على حساب عملك في الورشة، يأتي على حساب بيتك، يأتي على حساب ملابسك. تجد بعض زملائك مثلا لابس زي ما قلنا من قبل لابس طقم يجيب 2000 جنيه، وانت عندك لمؤاخذة شبشب من على الرصيف ثمنه 10 جنيه، وجلابيتك من النوع اللي ب 20 جنيه. لا حرج طالما انك رجل من اهل العلم، فالانسان يوزن بدينه وبتقواه وبعلمه. فيما سنسوق ان شاء الله من قصص ما يراقب من ذلك، حتى ان الملوك تمنوا ان يكونوا علماء، يتمنى ان يكون علماء كالخليفه المنصور. لما قالوا له ماذا تشتهي؟ قال ان اجلس على الدرج وحولي الطلبه واقول حدثنا فلان عن فلان، فيقول لي المستملي ماذا تقول ارحمك الله؟ كان نفسه يسمع الكلمه دي، زي لما احمد يقعد كده يمال الاحاديث، فيقوم بقى واحد لو سمحت يا شيخ بتقول ايه عيد السؤال بتاعي ده الحديث ده. فكان الخليفه المنصور نفسه يسمع هذا الكلام، فلما سمع الوزراء هذا الكلام منه فقالوا لا حرج، فراحوا جايبين ولاد الوزراء والندماء الاغنياء وجابوا لكل واحد محفظه وقلم وقال لهم ايه حدث هؤلاء. قال لا ليسوا هؤلاء. قالوا فمن يزن يا امير المؤمنين؟ قال المشققه ارجلهم، الشعث رؤوسهم، المغبره ثيابهم، برد الافاق. برد الافاق اللي هو طبعا النهارده في مصر بيسمع الحديث من فلان، بعد فتره هيروح اليمن لعبد الرزاق وهكذا. فهذا كانت امنيه الملوك. يقول احد علماء ويدعى بديع الزمان الهمداني العلم بعيد المرام لا يصاد بالسهام. العلم ده شيء بعيد المرام ما تقدرش تجيبه بالسهام، ولا يقسم بالازلام ما تقولوش جلا جلا عاوز تعب وصهر ولا يقسم بالازلام، ولا يكتب للئام، ولا يرى في المنام. شيطان الصبح شفت حلم صباح تعالى، ولا يضبط باللجام زي لجام الدب، ولا يورث عن الاباء والاعمام، ولا يزكو الا متى صادف من الحزم ثرا طيبا، ومن التوفيق مطرا طيبا، ومن الطبع جوا صافيا، ومن الجهد روحا دائما، ومن الصبر سقيا نافعا، وغرض لا يصاب الا بافتراس المضر. مضر اللي هي الارض الى مع التراب. واسناد على الحجر، تحط ضهرك كده على ايه؟ على الحيطه، مش على الفتيه تقعد تزلب عليه كده. لا ده العلم اللي عايز تجوع وتعطش من اجل زي هكذا كان العلماء. ولكن لو ان انت ميسر الحال زي وزير ابن وزير زي ابن حزم الاندلسي، كان رجل ثريا وابن امراء، هل يمنع من هذا؟ لا. دول طبعا هم دول يستطيعون ان يفعلوا كل شيء العلم، لكن عرفنا ان اكثر الذين تعلموا العلم هم الفقراء. الشيخ الحيواني لما تسمع قصصه كان بيشتغل بقال، عامل بقال بالمضرب، وانا سمعته بنفسي في احد محاضراته بيقول انني لم استطع ان اشتري كتاب التنكيل المعلم اليماني 3 مجلدات، فاستعرضت وخططت بايه؟ كتاب التنكيل 3 مجلدات كتبهم مين؟ فالذين برزوا هم الفقراء. الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله ايضا يقول لما جاء الى مصر يعني اشترط، انت عارفين البوفة بتاعت البلح اللي هو مكبوس ده، اشتراه عشان ما فيش عنده من فقر، ما فيش الناس. فهؤلاء هم الذين صاروا علماء وصاروا أئمة وتدور عليهم الفتوى في هذا الزمن. يقول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. ويروى عن أحد العلماء ويدعى الخطيب التبريزي أنه وقع في يده نسخة من كتاب، وهذا الأثر رواه ابن خلكان في وفيات الأعيان، وقع في يده نسخة من تهذيب اللغة للأزهري، فقرأها فأراد أن يقرأ على شيخ في اللغة، فدل على المعري في العراق، فرحل إليه من تبريز وهي في طهران ماشيا على قدميه، لأنه ليس معه مال يدفعه ليركب دابة، فجاء بهذا الكتاب وكان في 8 مجلدات، وضعه في خرج اللي هي يعني شيء كده كيس من القماش يضعه ويلبسه على ظهره، وصار يمشي من تبريز إيران إلى أن وصل إلى العراق، فكان يعرق بشدة من طول السفر، فبل عرقه هذا الكتاب، فكان من رأى الكتاب يقول أنه يعني هذا الرجل انتشل هذا الكتاب من النهر، إذا الكتاب وقع منه في المية وهو جابه نشفه من كثرة عرق الإمام التبريزي حتى يسمع تهذيب اللغة من أبي العلاء المعري المعروف. وهذا كثير في أخبار علماء في يعني تحمله بالمشرق، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أراد أن يرحل إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن، فنفدت نفقته، النفقة بتاعته خلصت وهو في الطريق، فماذا يفعل؟ استأجر نفسه للجمالين، الجمالين هم بتوع القافلة، كانوا يعني يملكون الجمال يركب عليها الناس، فاستأجر نفسه عاملا على الجمال عشان ياخذ أجرة ينفق على نفسه. شوف بقى الإمام أحمد يشتغل إيه؟ شيال أو حمال، من أجل ماذا؟ من أجل طلب العلم ومحبة طلب العلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.